نور من القرآن. قال الله تعالى: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أصناف الناس الثلاثة يوم القيامة، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين، ذكر ما أعده للسابقين من أنواع النعيم في الجنة، فذكر أنهم على سرر منسوجة بالذهب، وأنهم متكئون عليها في حال تقابل بعضهم مع بعض، وذلك من كمال الأنس والنعيم، وأنهم وهم في ذلك الأنس يدور عليهم للخدمة ولدان مخلدون على هيئة واحدة من الشباب والقوة والحيوية، لا يكبرون ولا يتغيرون، بأنواع من أواني الشرب بأكواب لا عرى لها وأباريق لها عرى، وكؤوس من خمر من عيون جارية لا تنقطع، وهي ليست كخمر الدنيا تصيب شاربها بالصداع والسكر، بل إن شاربي خمر الجنة لا يصيبهم الصداع ولا يفقدون عقولهم، بل هم في كمال عقولهم مع تمام اللذة والنشوة. ويطوف عليهم الولدان بفاكهة مما يتخيرون من الثمار، فالأنواع كثيرة، فهم يتخيرون أعجبها إليهم، ولحم طير مما يشتهون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت أي الإبل يرعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. قالها ثلاثا: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. ولهؤلاء السابقين في الجنة مع ذلك نساء جميلات العيون، وهذه النساء في صفائهن وحسنهن كاللؤلؤ المصون في الأصداف الذي ما زال على رونقه وصفائه. وهذا النعيم المتنوع على هؤلاء السابقين إنما هو ثواب من الله تعالى على أعمالهم الصالحة، ومع ذلك النعيم فإنهم لا يسمعون في الجنة باطلا من القول ولا ما ينسبهم إلى الإثم، فلا يقال لهم أثمتم، بل يسمعون من يقول لهم سلاما سلاما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.